Yeah. جزاكم الله خير يا حاج محمود. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الله يرضى عليك يا حاج. بل لله فاعبد وكن من وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حفظك الله يا حاج. والأرض جميعا عظيم يا ملك الترتيل عظيم. صل على النبي. والأرض جميعا الله يزيدك بالنعيم يا حاج. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم يا سيدي نعم. والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما حفظك الله يا حج. وما الله يجزيك كل يوم يا حاج محمود. والسلام ومن في خلق الطور كخالقا في السماوات وما في الارض الا من شاء Thank you. نعم مولانا نعم نعم يا سيدي نعم الله يفتح عليك يا شيخ. حذرنا يا مولانا حذر. وأشرق في الأرض بنور ربها وهنا الكتاب وجيء عليك يا حاج. كل عام وانت طيب يا حاج. صلوا على النبي. صلح الحبيب يا عمي. صلوا على النبي. وجيء الله يكرمك يا حاج. الله على النبي. Thank you. نعم يا سيدي نعم. حتى What? وفي عيشة راضية النبي. نعم يا سيدي نعم. في خلق من السماء صلى على النبي. وأعطى سبيلها Thank you. من عظيم يا مولانا عظيم. ومن ضحاها الملك إذا فجما ودعك ربك وما قلى وبدا فئات خير لك من ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لما اشرح لك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك عليه الصلاة والسلام. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.